أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن. تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين يا رب قال يوسف لأبي يا أبت إني

يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أرسلوا معنا غدا يرتع قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم وجاء على قميصه بدم كذب وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين قال الذي اشتراه من مصر امرأتي اكرمي مثواه أكرمي من وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم.